تفسير الآية 8 من سورة الأنعام يقول تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. أي هذا بيان لمزيد من مراوغتهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وغلقهم لعقولهم. أي وقال هؤلاء المكذبون أيضا: لو أنزل على هذا الرسول من ربه ملك من السماء يشهد بصدقه ويساعده ويؤيده ونسمع كلامه ونراه لكنا آمنا به، أي صدقناه. قوله تعالى: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي ولو استجبنا لهم وأرسلنا معه ملكا كما يقترحون ويطلبون ثم عاندوا ولم يؤمنوا لأنهي وتمم ونفذ الأمر بإهلاكهم وإنهاء حياتهم ثم لا يمهلون، أي لا يؤخرون ولا يتركون ولو للحظة حتى يراجعوا أنفسهم ويتوبوا ويؤمنوا، بل يأخذهم العذاب فورا. فهذه هي طريقة الله تعالى مع مثل هذا النوع من المكذبين أمثالهم والذين سبقوهم، أنهم كانوا إذا اقترحوا وطلبوا معجزة واستجاب لهم وأعطاهم إياها ولم يؤمنوا يعذبهم بالإهلاك، لأن هذا هو أسوأ أنواع التكذيب ويدل على تمام الإصرار وألا أمل في الاستجابة بعد ذلك. وهو تعالى لا يريد أن يهلك هذه الأمة التي بعث فيها خاتم رسله نبي الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم ومعه آخر كتبه القرآن العظيم المستمر معهم يهديهم لكل خير وسعادة حتى يوم القيامة بسبب إجابة مقترحات أولئك المعاندين المستكبرين، بل من رحمته يتركهم الفرصة بعد الأخرى لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم، حيث تمام الخير والسعادة في الدارين. إن عدم الاستجابة لمثل هذه الطلبات التي تظهر شدة العناد والتكذيب والغلق للعقول والجهل التام بسوء وضرر وتعاسة نتائج مثل هذه الأحوال من بعض الناس حين يكفرون ويخالفون ربهم وإسلامهم، يظهر عظيم رحمة الله تعالى بخلقه وحلمه على المسيئين منهم وإرادته لإصلاحهم وإسعادهم في دنياهم وأخراهم.